خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه المجالس القرآنية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مجالس مباركة وأن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم أجمعين يوم نلقى الله سبحانه وتعالى. كنا وقفنا في اللقاء الماضي عند آية القوامة في سورة النساء، وهي قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وتحدثت مع الشيخ الدكتور مساعد الطيار والشيخ الدكتور محمد الخضيري حول بعض المعاني وبعض اللفتات في هذه الآية الكريمة، وقد توسع بنا الحديث وتفرع بنا الحديث حول هذه الآية وبعض الوقفات فيها، ولعلنا نكمل إن شاء الله في هذا اللقاء الحديث حول هذه الآية. وقبل أن نبدأ فيها نحب أن نستمع إليها قبل أن نبدأ، ثم نعود إليكم أيها الإخوة المشاهدون، فنستمع إلى التلاوة ثم نعود إليكم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. وبعد أن استمعنا إلى هذه الآيات العظيمة التي تتحدث عن جانب الحياة الزوجية وجانب إدارة وقوامة الرجل في حياته اليومية وموقف الإسلام من هذا الموضوع في هذه الآية وفي الآية التي تليها، ولعلنا إن شاء الله في هذه الحلقة نختم الحديث بإذن الله تعالى يا إخوان حول هذه الآية، لأننا ربما أطلنا في اللقاء الماضي حولها، وهي جديرة الحقيقة بأن نطيل ونفيض الحديث حولها، لأنه كثر في الآونة الأخيرة الطعن في مبدأ قوامة الرجل على المرأة، وكأنه أمر ابتدعه الرجل أو أخذه الرجل عنوة على المرأة، في حين هو تفضيل من الله سبحانه وتعالى بنص الآية قولي بما فضل الله بعضهم على بعض. وكما ذكرتم في الحلقات الماضية أن مبدأ التفضيل هذا تفضيل الرجل أو جنس الرجال على جنس النساء، تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض، تفضيل بعض الأماكن على بعض، هو أمر اختص الله سبحانه وتعالى به، فضل الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض. وقفنا في اللقاء الماضي عند قوله سبحانه وتعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، وقلنا هذا هو النوع الأول من أنواع النساء حيال هذه القوامة، أن النساء حيال قوامة الرجل وهذا الحق الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه نوعين. النوع الأول الصالحات القانتات حافظات للغيب ما حفظ الله، مستجيبات ومذعنات لأمر الله سبحانه وتعالى. ونوع آخر انحرف عن هذا، عن هذه الطاعة وعن هذه الاستجابة. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية كيف يتعامل الرجل مع هذا النوع من النساء. نبدأ معك دكتور مساعد حول هذه النقطة، واللاتي تخافون نشوزهن. طرحت سؤالا يا دكتور عبد الرحمن قبل نهاية الحلقة الماضية ونريد الإجابة عليه. أنا الذي طرحه. نعم. قلت يعني المرأة التي تطيع لزوجها تتهم بأنها لا شخصية لها. أحسنت، نعم صحيح. فأود أنك تتعامل. أعطنا أنت العلم هذا. طيب أنا أقول بعد إذنك دكتور مساعد. لا بأس لا بأس. انتقل حديث أي نقول المرأة حقيقة العاقلة هي التي تستطيع الوصول إلى ما تشتهيه وتطلبه وترغب فيه من زوجها من بوابته، تأتي البيت من بابه، وإتيانها لتحقيق مطالبها من بابه هو أن تلين وتخضع وتذل لزوجها وتطيعه، فيكون زوجها أطوع ما يكون وأسرع ما يكون في تحقيق مرادها. وهذا يكاد يكون مضطردا في الأزواج الذين يجدون من زوجاتهم مسارعة في تحقيق طلباتهم وإسعادهم في بيوتهم ويعني تلمس حاجاتهم والتحبب، كما تسمى المرأة عروبا أو تسمى يعني إيش؟ نعم عروب. عروب هي المرأة المتحببة إلى زوجها. أي نعم، هي تلك المرأة هي التي تستطيع أن تحصل ما تشاء من زوجها بحسن تبعلها وطيب كلامها ووصولها إلى ما يرغبه زوجها. ولذلك لا يعتبر هذا ضعف شخصية، بل يعتبر حسن يعني سياسة وذكاء في الوصول إلى المراد بالأسلوب المناسب. يمكن للمرأة أن تصل إلى مرادها بطريقين، طريق القوة والعناد. أنا أبغى أذهب إلى أهلي، الزوج ما فيه، أنا مشغول وتعبان، طيب أنا ليش أقعد كذا، أنت ظالمني، أنت مدري إيش، زن عليه وتتكلم وكذا، ثم في النهاية طبعا يضجر يقول يلا أركبي. ركبت، ذهب وداها، خرجت من السيارة ونزلت من دون سلام ولا كلام وتزاعل، جاء في الليل تريد ترجع لبيتها، والله أنا مشغول أبغى أنام، بكرة أجيكم بعده، وبعدين يتعبها وتتعب معه. السبب طريقة الطلب. صح. لكن لو أنها قدمت له يعني وجبة جميلة وتجملت له ثم قالت إذا ما كان عندك شغل ولا عندك ارتباط ولا يؤذيك أود أني أذهب أزور أهلي، إيش تتوقع يقول لها في تلك الحالة؟ يقول من عيوني هذه واحدة غطاء وواحدة مهاد ولا فراش ولا. صحيح. من ولذلك نحن نقول بالعكس، كون المرأة تتحبب لزوجها وتريل له وتسمع كلامه وتعاشره المعاشرة الحسنة هو أقرب الطرق لكونها تسعد في حياتها وتصل إلى مطالبها. إيش تقول يا عبد الملك؟ جميل صحيح. نعم هذا صحيح جميل جدا. إذن هذا يعني جواب على قولنا أن من يتهم المرأة المطيعة لزوجها أنها إنسانة ضعيفة الشخصية أن هذا غير صحيح أبدا، بل إنها هي الإنسان القوية الشخصية فعلا. نعم. طيب حديث يعني أم زرع في هذا المقام. نعم. أيضا ينصح للنساء بمراجعة هذا الحديث وشروحه، يعني بعض شروحه يعني هناك شروح الذي روته عائشة رضي الله عنها عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم روته عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع 11 امرأة. أي نعم. فتذاكرنا أزواجهن في الجاهلية. أي نعم. فقالت آخرهن أن أم زرع. نعم. فقالت كنت لك، قال هو فقال لها كنت لك كأبي زرع لأمي زرع، غير أني لا غير أني لا أطلقك. لا أطلقك. نعم. جميل جدا. والله الحديث رائع جدا فعلا، في صحيح. نعم. في الحقيقة معاني جميل. كثيرة جدا. طيب جميل. هذا هو الباب الأول. الباب الثاني واللاتي تخافون نشوزهن. نعم. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. النشوز في اللغة هو الارتفاع. الارتفاع. ومنه قوله سبحانه وتعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها. ثم نكسوها نرفع. وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يعني ارتفعوا عن المكان نعم. فارتفعوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا علا نشزا يعني مكان مرتفع نعم. فكأن المرأة التي ترتفع على زوجها شف. حتى الحقيقة في معنى جميل أنها ليست مجرد أنها تعصي زوجها لا تترفع وإنما تتعالى عليه وتترفع عليه، وهذا من أشد ما يكون إيلاما للزوج أن نعم. تترفع زوجته عليه احتقارا له أو تمردا عليه نعم. قال واللاتي تخافون نشوزهن. السؤال هنا هل مجرد أنك تخاف النشوز أو أنها تنشز فعلا فتبدأ في اتباع هذه التوجيهات؟ كما سبق في أننا ذكرنا أن الخوف يأتي بمعنى العلم، وسبق في هذه السورة. فإذا قلنا واللاتي تخافون نشوزهن أي تعلمون نشوزهن بمعنى النشوز قد وقع، فهذا يعني احتمال، واحتمال أن يكون بوادر نعم بوادر النشوز، لكن التيقن منه أو قصد وقوعه هو الذي يأتي عليه هذا الترتيب، فعظوهن واهجروهن إلى آخره. فهذا هو الأقرب أن يكون أنه حدث ووقع النشوز. قال فعظوهن يعني واللاتي تخافون نشوزهن أي علوهن وارتفاعهن عليكم وعدم استجابتهن لكم فعظوهن. فهذا هو الأمر الأول. ولاحظ أن التربية الآن كيف تبتدئ بالأقل فالأغلب يعني حبة يعني حبة أي نعم. الواعظ كما هو معلوم أن يذكرها بالله سبحانه وتعالى، يذكرها بمنزلة الزوج وأن طاعة الزوج عبادة، يذكرها بأن المرأة التي تعصي زوجها وتبات وزوجه عليه غضبان أن الملائكة تلعنها، يعني يذكرها بهذه الأمور الشرعية. فإذا هي رجعت فلا يتعدى إلى ما بعد إلى ما بعد ذلك. وإذا قال فعظوهن فهذا هو أو هذه المرحلة الأولى نعم. في قوله فعظوهن مثل ما أسلف الدكتور مساعد يعني يأتي بالكلام الذي يرقق قلبها ويعيدها إلى جادة الصواب. مثال ذلك تذكير بالجنة بالنار بالأحاديث الدالة على وجوب يعني طاعتها لزوجها وإذعانها وقبولها لأمر الله عز وجل، يذكرها بنعمة الله عليها، يعني انظر إلى فلانة وفلانة وفلانة قاعدات بيوتهن بلا أزواج تمنين أن يكن ذوات أسر وعندهن بيوت وأولاد، فاحمد الله على ما أنت فيه من النعمة، وإياك أن تكوني مثل فلانة التي كانت في بيت وزوج وكذا فعصت وتمردت وآل أمرها إلى ما آل إليه. المقصود أن وسائل الوعظ كثيرة جدا، ولذلك أنا أقول قد يكون الزوج لا يحسن هذا فلا يلزمه أن يقوم بهذا الأمر بنفسه لأنه لا يحسنه، يجيب لها كتب يعني مثلا يأتي بكتب لها تعظها أو أشرطة، والحمد لله الآن كثرت هذه الأشرطة، أو يسمعها مثلا برنامجا معينا أو عبر رسالة SMS أين يعطيها أين يعطيه لإمام المسجد يقول اكتب لي رسالة لو سمحت في 5-6 أسطر يعظ به زوجته، أو يكل هذا الأمر إلى رجل من أهل العلم القريبين يكلمها مثلا عبر الهاتف أو يأتي لزيارتهم فيعطيها هذه المكالمة. ولو كان الوعظ بشكل غير مباشر لكان أجدى، لأن الوعظ المباشر قد يحمل الإنسان أحيانا على العناد خصوصا إذا خف التقوى. يقول لأحدهم أنه إذا أراد يعظ امرأته جعل أحد أصدقائه يتصل عليه بالجوال وهو في السيارة مع امرأته، فكأنه يحكي له قصة يقول يعني زوجتي سوت كذا وسوت كذا وسوت كذا، فهذا يرشده إلى الحل. جميلة والله. يقول المفروض يا أخي تسوي كذا وتقول لها كذا واتق الله في هذا الأمر، فيتحدث مع صاحبه على أنهم يحلون مشكلة ذلك الرجل وهو يقول إياك أعني واسمعي يا جارة. يقول وجربت هذا في عدد من المواطن مع امرأتي فوجدته ناجحا وناجعا، بعد ما ننتهي أجد أن امرأتي قد سمعت الكلام بتفاصيله وعات الدرس من دون أن أجرحها بكلمة أو أتجشم عناء أني أفتح الموضوع معها. والله كشفتم الأسرار. ها؟ بعض النساء تقول إذا سمعت هذا من زوجها يعني إني أنا المقصود إياك يعني وأسمع من أبدا زوجها. ما يضر ذلك إن شاء الله تعالى. بالعكس هذا من الاستخدام الحيلة أي في نعم. موضعها في إيصال أولا هو فيه مراعاة لمشاعر الزوجة نعم لأن الحقيقة شفتر الوعظ المباشر وأحيانا يكون قاسي وبعض الأزواج لا يؤتى يعني لا يوفق في النصح أي نعم لا في نصح زوجته ولا في نصح غيرها أي نعم. يعني غير موفق في هذا فمن المفترض أنه يعني يستخدم مثل هذه الأساليب غير مباشرة يستفيد من خبرات الآخرين الأشرطة كما تفضلت الاستعانة بصديق صح التعبير نعم. هذه الحقيقة مفيدة جدا في الوعظ لأن البعض يفهم من الوعظ هنا فعظوهن الوعظ المباشر ويجي يقول يجيب لها حديث اللي في صحيح البخاري إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح ويجلس يهددها بهذا الحديث مثلا هذا الحديث أسلوب غير مقبول أو لما يريد يذكرها بالنعمة يقول اسمع يا فلانة والله لو نسبيت أهلس كان ماكلة تراب وفي فقر شديد صحيح نعم. وهذه شوف يا أختي فلانة ما كذا وأصلا أهلس ناسا أنا اللي رفعت من شأنكم ولولا الله ثم أنا كان ما حصل كذا ولا حصل كذا فيهيج يهيج المرأة ويمن عليها بما أعطاها وبما حصل لها منه فهذا ما يليق صحيح لا يا أخي هذا ما هو بوعظ هذا شتيمة شتيمة وتعيير ولذلك نقول لئلا يعود الوعظ بنقيض قصده ينبغي الإنسان أن يكون ذا حكمة في استخدام هذا الأسلوب الرباني جميل أي نعم فإن كنت تعرف فالحمد لله وإن كنت لا تعرف ولا تحسن فأعطي هذا الأمر من يحسنه نعم جداً. أنا أريد أني قبل أن ننتقل إلى عن الموعظة في نفس السورة الله سبحانه وتعالى ذكر فوائد الاستجابة للموعظة حتى تعلم الزوجة صحيح. علشان تعرف الزوجة فائدة الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى يا سلام. لأن أحيانا عندما ينصحك شخص ثم تستجيب لنصيحته تفسر من يعني بشكل أو بآخر أنها ضعف في الشخصية واستجابة لإملاءات الآخرين هذا غير صحيح الله سبحانه وتعالى يقول فعظوهن استجابة المرأة لهذه الموعظة التي أمر الله بها هي خمس فوائد ذكرها الله سبحانه وتعالى في السورة نفسها قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما يا سلام وش باقي تبغى بعد ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين فهذه فائدة الاستجابة للموعظة نعم ولا سيما إذا كان حتى أحيانا معليش يعني نحن نأمر الزوج الآن ونشير عليه بأن يحسن عرض الموعظة نعم لكن لنفرض أن الزوج كان أحمقا غير بصير بعرض الموعظة فنحن نخاطب الزوجة أن تكون أعقل منه أينا. وأن تتقبل النصيحة على مرارتها أينا. لكي تظفر بهذه النتائج التي ذكرها الله صحيح. للموعظة لكن في أسلوب يمكن يحسنه كل أحد في الموعظة وهو أسلوب القصة لا صبرا يا أبا عبد الله يعني لما تجي يجلس الزوج مع زوجته وهو عارف أن عندها مشكلة في هذا الجانب نشوزها وترفعها فيستفيد قصة من جماعته ولا من أحد من الناس ويأتي في عرض الحديث ويقص هذه القصة مجرد يقول والله فلان كنا جالسين البارحة وقال حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا القصة بذاتها تؤثر من دون ما تضيف لها أي إضافة صحيح خصوصا إذا كان عند المرأة يعني شيء من التعقل ستعرف أنها قد يؤول ما يستفاد من القصة نعم صحيح نعم. طيب هذا بما يتعلق بالمرتبة الأولى أو المرحلة الأولى من مراحل إصلاح الزوجة الناشز أولا تلاحظون يا إخواني أنه بدأ بإصلاح الموضوع من الداخل نعم. يعني لا في الخلافات الزوجية إذا وقع خلاف بين الزوج وزوجته الأولى أن لا يخرج الموضوع عنهما نعم. نعم. لا يتدخل فيه لا والد الزوجة ولا أم الزوجة ولا والدة الزوج ولا أخت الزوج بينك وبين الزوجة وهي فعظوهن صح ولا لا صحيح. هذه المرحلة الأولى مما يدلك يا إخواني على أن الحياة الزوجية لها يعني كما ذكرنا في الحلقة الماضية حصن أي. يجمعك أنت وهذه الزوجة المفترض أن تحافظ عليه على سريته على صيانته لأنك خذ يعني أنا يعني قد غالبا يعني عندما تستعين بشخص ليصلح بينك وبين زوجتك أنت تضعف وتنزل مرتبة في عين هذا المصلح، يعرف أنك أنت وزوجتك لستم أكفاء وبينكم مشاكل وعندكم، ولا سينظر إلى المشكلة من زاوية ما أملي عليه. بالضبط. يعني مثلا يقول والله أني طلبت منها كذا ولا سوته. هي الحقيقة ليست القصة هنا، قصة طويلة جدا ولها ذيول والناس قبلوا بأشياء وتراضوا على أشياء، كل هذا ما حكي لك، حكي لك حدث معين مجرد يراد منك أن تصلح بناء على هذا الفهم، وهذا لا يمكن أن يصلح الحقيقة. صحيح. في قصة لو سمعت يا أبو عبد الله تتعلق بعضوهن، لا يعني في موضوع سرية الحياة الزوجية. جميل جميل. رجل حصل بينه وبين زوجته خلاف، فالمهم غضبت الزوجة وهربت إلى أهلها. لما ذهبت سأل الأب كان حكيما ما الذي جاء بفلانة، يعني هل جاءت زائرة؟ قال لا، بينها وبين زوجها خلاف. المهم استدعى الزوج اللي هو عمها أبوها، يعني الأب استدعى الزوج فجاء. فلما جاء كان الإخوة قد علموا بالموضوع لأن الزوجة ما صبرت، فحكت لهم ما حصل من زوجها، وكان هذا هو نقطة الإشكال في الموضوع، كيف تتحدث زوجة عما يحدث بينها وبين زوجها أمام هؤلاء الذين لا يدرون ما هي ملابسات هذا الحدث. نعم. ولا مقدماته ولا مسبباته. فالمهم لما اجتمعوا قال الأب في اختبار صعب جدا لم يتوقعه أحد من الجالسين، قال البنت زوجها موجود وإخوانها موجودين، كانوا منتفخين غضبا منتشين يريدون أن ينتصروا لأختي. نعم. قال للبنت بنته الشاكية يا فلانة اخلعي عباءتك هذه، فخلعت عباءتها التي كانت عليها وقال لها اخلعي ثوبك اللي عليك. الجميع استنكر تحاول الثوب كيف تخلع. فالمهم لما رآها مترددة صرخ في وجهها قال أقول لك اخلعي ثوبك. الناس بين مصدق ومكذب، طبعا من العادة خصوصا في النساء أول تلبس ثوب وفوق الثوب وفوق الثوب هنا، فيعني خوفها من أبيها وهيبة الموقف خلعت الثوب. طبعا في هالحالة بدأ إيش شيء منها مما لا تحب أن يراه أحد إلا زوجها إلا الزوج، يعني مثل بدو الذراعين بدو شيء من الأمور التي تحب أن تسترها عن أعينهم. لما فعلت ذلك قامت ولادت خلف ظهر زوجها فقال لأولاده شفتوا أختكم وين راحت؟ راحت وراء زوجها. حل الموضوع عند زوجها والله أنه رجل فاضل. وبعدين أمر الجميع بالانصراف، قال للزوج هذه بنتنا وهي ضعيفة وقد وكلنا أمرها إليك وما يليق بك أن تفعل معها إلا الجميل. الله أكبر. احتملها واستر عليها ولا تخرج مشاكلكم عن بيتكم. يا سلام. يقول فأخذ الرجل بيد امرأته وذهبوا إلى بيتهم راشدين ولم يعودوا بمشكلة بعد ذلك اليوم. جميل جدا. أين. وكثير من الزوجات يعني أنا أنبه على هذا تخطئ خطأ فاحش عندما تنقل كل المشاكل الخاصة لأمها مباشرة. نعم. أحيانا بعض الزوجات الآن بينها وبين أمها خط مباشر ساخن. خط ساخن 24 ساعة كل ما يحدث في كل ما يحدث وقال لي لم يقل لي فعل لم يفعل، والأم من منطلق حرصها على بنتها تؤجج وما تعلم. نعم. فتفسد الحياة الزوجية. صحيح. أي والله. كم من حياة زوجية ماشية زي الحلاوة ولا فيها أي مشاكل تدخلت الزوجة الأم أم الزوجة أو أخت الزوجة أحيانا فتفسد حياة زوجية من أهل ما يكون بسبب خروج المشاكل عن الزوجين. أنا بفضل الله عز وجل استنصحني عدد كبير من الشباب يعني قبل زواجهم يقولون انصحنا بما ترى أنه يصلحنا في زواجنا، فأقول لهم أنصحكم بكذا وكذا وكذا وكذا. تقوى الله أول شيء طبعا أشياء كثيرة، لكن من ضمنها ما يتصل بموضوعنا قل لزوجتك وعاهدها في أول زواجكما على أن مشاكلكما بينكما، ترى دخول أي أطراف أخرى في هذه المشاكل المعروفة المعهودة التي لا يخلو منها بيت أبدا حتى بيت النبوة ما خلا منها ينبغي أن تحلوها أنتم بأنفسكم. يا سلام. يا زوجتي خلافاتنا ما تصل إلى أمك ولا لأبيك ولا لإخوانك ولا لأخواتك، وأنا لك علي إني ما أوصل شيء مما أراه منك أو مما يقع بيننا لا لأمي ولا لأبي ولا لإخواني وأخواتي، وبهذا تنسجم الحياة. والله كثير من هؤلاء يقولون بالفعل عادت علينا هذه النصيحة بالخير الكبير جدا. أنت قضيت على 60% أو أكثر. نعم. من نعم. الإشكالات. إذن هذا كله يدخل تحت قوله تعالى فعظوهن. نعم. يعني لأننا نريد أن نفصل في معنى الوعظ، ليس مجرد كلمة تقولها عاجل تقول الله أنا وعظتها. بعضهم يلقي كلمة الوعظ والعصا في يده من أجل مراعاة الترتيب فيعظها من أجل يستحل بذلك الضرب. بالمناسبة أن الموعظة تحتاج إلى وقت وإلى الموعظة ترى بالمناسبة ليست تعليما، يعني ما هي بمعلومات، المعلومات هذه تكون للجاهل، الموعظة هي تذكير. تذكير أنه أصل العلم موجود، العلم موجود، يعني المرأة تعرف هذه الأمور كلها والرجل أيضا يعرفها، فالمقصود إعادة الذكرى للإنسان، لأن الإنسان من طبعه أن ينسى ويغفل، فالزوج يقوم بهذه الذكرى. فعظوهن. جميل جدا. فعظوهن واهجروهن في المضاجع. في المضاجع. ما المقصود بالهجر يا شيخ مساعد؟ طبعا لاحظ أنه خصص الهجر بالمضاجع، يعني قيد الهجر، يعني ليس المقصود هجروهن مطلقا. نعم. وإنما الهجر في المضاجع، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه قال عنها يجامعها ولا يكلمها، فذلك أقصى ما يكون على المرأة. هذا واحد من أنواع الهجر. طبعا هو أحد أنواع الهجر، أو أنه يستدبرها بظهره في فراشه. نعم. يعني هو ينام معها في فراش واحد يعني. نعم. ولكنه لا يكلمها يعني، وقد يضطر يعني إلى أن لا يبيت معها في فراشها ولا في حجرتها، يدخل في الهجر. نعم. فمنهم من يرى أن هذا مما يحق للرجل لكنه لا يتجاوز بذلك 3 أيام. نعم. نعم. ويقولون هذا من أشد ما يكون على المرأة وأقساه. والسبب؟ لأن المرأة ما تتحمل، يعني سبحان الله، المرأة يعني ملاذها هو الرجل وحصنها مثل ما أسلفت هو الرجل، فإذا رأت أن هذا الحصن قد انصرف عنها صد عنها، أي نعم، شعرت بالخطر. هذا إذا كان لها عقل، وما كان الشيطان قد ركبها ولا صويحبات السوء قد أججنا نار الحقد في قلبها، فإن هذا يؤذيها ويردها إلى جذة الطاعة. جميل. أي نعم. ولكن لا ينبغي الإنسان حقيقة أن يستعمل الهجر القاسي بترك البيت ولا بترك الحجرة مثلا إلا عندما يضطر لذلك، والأصل مثل ما قال الدكتور مساعد. جميل. نعم. جدا. نعم. إذن هذه المرحلة الثانية واهجروهن في المضاجع، أن المقصود به هذه المعاني هو يعني تأديبها في المضجع بهجرانها. نعم. ويعني إبداء شيء من الصدود عنها لعلها تلين وتعود. الحل الأخير وهو آخر الدواء. نعم. الكي كما يقولون. قال واضربوهن. من الذي أمر بالضرب؟ الله سبحانه وتعالى. أيوة، هذه قضية مهمة جدا. نعم. أنا أذكر أول سنة درست في كلية المعلمين كنا ندرس كما تعلم بعض الذين يكملون بكالوريوس. نعم. ففي أحد الدروس جاء كنا نقرأ هذه الآيات درس تلاوة، فلما جئنا عنده اضربوهن قال واحد وكبير في السن قال والله ما أرفع يدي على زوجتي حرمتي ومن الجيزة. قلت والله عاد هذا يعني أمر إلهي، إذا أنت لم تعمل به هذه قضيتك أنت. قال لا ما يمكن. قلت يا أخي فرق بين أمرين، أول اعرف ما مدى الضرب ثم فرق بين أمرين، بين كونه أمر إلهي يجب علينا الالتزام به، لست أنا الذي أمرت، لا بد من تنفيذه، يعني لست لا لا الزم لكن لست أنا الذي أمرت ولا يعني هو جاء من كيس فلان وعلان، إنما هو من أمر الله. الله سبحانه يقول فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. إذا كانت زوجتك كفى بها الوعظ الحمد لله. الحمد. ما كفى انتقلت إلى الهجر. الهجر ما كفى انتقلت إلى الضرب، لكنه كما قيل ضرب غير مبرح، وإنما فيه إشارة إلى عدم رضا الزوج عن زوجته، وهو مثل ما يفعل بعض الناس يعني بالسياط والجرح والكسر وشق الجلد، هذا لا يجوز، كله حرام. يقول كأنه محمد عليك لا يضرب. أعوذ بالله. وسبحان الله، والشيطان صحيح الشيطان سبحان الله في هذا يحضر وتجد المسكينة تبكي وهو يزيد في إيلامها. الإيلام يعني يفرغ شحنات الحقد. السؤال الذي يفرض نفسه، هل هذا واجب على الزوج أو هو المقصود به تخييره؟ أنا أظن والله أعلم أن هذا يعني مباح للزوج أن يفعل. نعم. فإن تركه فالأمر له. نعم. يعني بمعنى أنه يقال له عظها إن انتفعت، اهجرها في المضجع إن انتفعت، إن ضربتها فذلك من حقك. نعم. وإن لم تضربها وصبرت على نشوزها هذا من كمال الأخلاق، من كمال خلق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الذين يضربون أهليهم قال ليسوا بخياركم، ليسوا بخياركم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يده على جارية ولا امرأة ولا أي، نعم، من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام. طيب، لكن هناك مسألة دائما نقرأها في هذا الموضوع وهو قضية أنها تضرب بطرف الثوب الرداء، طرف الرداء مثلا، أو تضرب بعود أراك. أي نعم. يعني أنا في تصوري أن يعني ما دامت أنها استعصت على الهجر والموعظة وكذا، ما أعتقد أنه ينفع فيها أنك تضربها بالشكل الخفيف هذا، لأنه يعد نوع من الإهانة. في نفس الوقت أيضا أنا ممنوع، يعني يحرم الضرب العنيف اللي هو لا. كسر العظم وشق الجلد وكذا. لكن أعتقد أن التوسط في هذا هو المطلوب يعني. يعني الله. يعني ضرب تمس خفيف، لكنها يكون يعني ضرب موجع يعني يؤدبها مثلا، ما هي مزح يعني، مثلا ما هي مزح يعني. لا لا لا، ليس عاد موجعا، لأن الإيجاع حتى تستقيم وتتأدب يعني. لكن بمناسبة التأديب بالضرب، مثل ما أسلف الدكتور مساعد، الآن يكاد يطبق التربويون الذين يعني يتسنمون ذروة يعني هذا العلم والتدريسة على أن الضرب يعني أمر لا يليق بالبشر، نقول هذا مخالف لشرع الله. نعم، هذا الكلام. ولا يجوز أن ننساق وراء مثل هذه الدعوة، لأن الذي خلقنا أعلم بنا. حسنت. نعم. وإذا كان هذه الآية فيها إشكال في فهمها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. يا سلام. الضرب بحد ذاته نحن عندنا له صفة شرعية. نعم. والعلماء مطبقون على هذه الصفة لا يختلفون فيها، وهو أن يكون ضربا غير مبرح. نعم. لا يراد به تفريق شحنات الحقد، ولا يراد به الإيجاع، وإنما يراد به التعبير عن عدم الرضا بما يفعله ذلك الشخص من تركه للصلاة إذا كان طفلا، أو هذه المرأة من نشوزها عن زوجها. وإذا كان الله قد حكم بذلك لا يجوز لأحد أن يتكلم في حكم الله. جميل جدا. ولو لم تستسغه عقولهم، ولو لم يرضه غيرهم أو أعداؤهم، أو خشوا أن يكون في ذلك عيبا عليهم، نقول اتقوا الله. أنتم إن كنتم تستحون من هؤلاء، ألا تستحيون من الله عز وجل أن تردوا عليه أمره؟ ألا تستحيون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقولوا لا، الضرب ما يليق بالبشر؟ لا يليق، لكن الضرب المشروع. جميل. وأيضا جعله الله سبحانه وتعالى آخر الخيارات فيه دلالات. نعم. الدلالة الأولى أنه لا، أن المرأة التي تضطر زوجها للوصول بها إلى هذه المرحلة لا تنفع فيها الموعظة ولا ينفع فيها الهجر. صحيح. نعم. والحقيقة أن هذا يعني تستحق أنها يعني تنتقل بها إلى هذه المرحلة. صحيح. لأن الغالب على النساء أنها إنسانة حساسة، والكلمة تؤثر فيها، الموعظة. نعم. الموعظة والفعل. الموعظة، الموعظة تؤثر فيها، تنتبه لنفسها، تنتبه لبيتها، لزوجها، والفعل الثاني اللي الهجر. نعم. أيضا والهجر أيضا هذا سيكون يؤلمها ألم شديد. فإذا كانت لم تتأثر بالكلمة بالموعظة ولم تتأثر بالهجر، فيبدو أنها في حاجة تستحق. في حاجة إلى المرحلة الثالثة، تحتاج إلى هذا. نعم. المرحلة. أنا تحتاج إلى التأديب، وإلى والهدف في النهاية هو استصلاحها لزوجها. ونحن قد قلنا في بداية سورة النساء أن من أسباب تسميتها سورة النساء يعني قضية الإنصاف والاستصلاح للمرأة. لاحظ يا عبد الله، ومن إصلاحها هذا التقويم. صحيح. لها. صحيح. لاحظ يا عبد الله، الطبيب عندما يريد العلاج، لو أن إنسانا في طرف أصبعه أو في أحد أطرافه سرطان، تجد الطبيب أول ما يبدأ بالأدوية يعالج هذا المرض. ضبطت؟ أي، مشت الأمور وبدأ الجسم يستجيب والمرض يذهب، أنهى الأمور. إذا لم يستجب تجد يضطر للقطع، لكن لا أحد يقول إن هذا الطبيب يعني قاسي أو إنسان ما عنده قلب ولا يقدر. لا، أنا أمام مرض، ولا بد أتصرف. وهذا التصرف وحشيته يعني أنه كونه صعب على النفوس، إلا أنه في نهاية المطاف لا بد منه لقطع دابر الفساد. جميل. أيضا لاحظوا يا أخواني الإشارة إلى أن المقصود من هذه المراحل كلها هو إصلاح الزوجة والمحافظة على الأسرة. وإلا أسهل شيء أن الزوج إذا ما أعجبت زوجته أو طلقها، يطلقها، هذا أسهل شيء وخلها تروح. لكن هذا أشد ما يكون على الزوجة. والإسلام عندما جعل من الزواج حصنا حصينا وتكوين أسرة، لا يريد أن يهدم بمجرد اختلاف وجهة نظر أو اختلاف على أشياء تافهة كما يحصل الآن في كثير من الأسر. يختلفون على أشياء تافهة وتنهدم الأسرة. لم يبقى للحياة الزوجية تلك المكانة، تلك المتانة. لكن لاحظ أبو عبد الله، الآن إصلاح الزوجة الناشزة أربع طرق: الموعظة، الهجر، الضرب، الطلاق. ترى الطلاق أيضا يعتبر، لكن ما ذكره الله عز وجل لأن هذا بغيض لله. الله جميل. شوف لاحظ، ولأن ذكر في سورة النساء قال وإن يتفرق يغني الله يغني الله كل من ساعته. ذكر هذا الأمر. جميل. طيب، في قوله هنا: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. نريد أننا نتحدث عن هذه، أن الله سبحانه وتعالى أشار بالفاء حتى إلى أن مجرد إذا عادت المرأة إلى الطريق الصحيح لا يحل لكم أن تبغوا عليهن سبيلا. تبغوا عليهن يعني خلاص وقف. والعجيب في قضية سبيلا أنه يشمل حتى الكلمة التي فيها تذكير بتلك المشكلة. يا سلام، ما لك حق أنك تؤلمها حتى تذكرين يوم تقولين لي الكلمة الفلانية، يوم أطلب منك الطلب الفلاني وتأبين علي. لا تبغوا عليهن سبيلا، خلاص لا طريق لك عليها ولا على ماضيها الذي مر بها. جميل. ولا يلتفت منكم أحد. أي نعم. خلاص شوف. تطوي هذه الصفحة. ولاحظ فإن أطعنكم ترجع إلى كل حدث. نعم. يعني فعظوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فعظوهن وهجروهن في المضاجع، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم بعد ذلك أيضا فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذا معناتها أن الحد الذي ينبغي أن نتوقف عنده أنها تطيعك وترجع إلى ما كانت عليه. لأنهن ما نشزت عن طاعتها. وأيضا هذا أيضا فيه إشارة إلى أنك لا تقصد من وراء هذا أنك تذلها. لا. أين وأن تعود ذليلة صاغرة. خلاص إذا لمست منها أنها ندمت. يعني تخيل واحد يضربها وحتى تعود راغمة إلى ما كان يأمرها به وتتأبى عليه، وفي نفس الزوج شعور بالنشوة والانتصار، فذكرها الله سبحانه وتعالى فقال إن الله كان عليا كبيرا. يعني كنت شايف نفسك وأنك أنت متعالي على زوجتك، ترى هناك من هو أعلى منك، من هو أعلى منك وأقدر عليك منك على هذه الزوجة المسكينة. الله أكبر. حقيقة. وهذا من اختيار الأسماء المناسبة للحدث، ومناسب أيضا في قضية مثلا واضربوهن. يعني إذا ضربتم فإياكم أن تظلموا، فإن إحساسكم بأنكم أعلى منهن وأقدر لا يعني ذلك أبدا أن الأمر مفتوح. نعم. اعلموا أن الله أعلى وأكبر منكم. نعم. الله أكبر. إن الله كان عليا كبيرا كبيرا. سبق أن ذكرنا مرارا مناسبة أن يتأمل التالي القرآن مثل هذه الفواصل. نعم. أن يتأمل عليا كبيرا، وتأمل هذا الحدث في أخطاء بعض الأزواج الذين يبغون، إذا قال فلا تبغوا عليهم سبيلا وذكرهم بقول إيش إن الله كان عليا كبيرا. نعم. بقي معنا دقيقتان، أريد أن نتحدث فيها عن الآية التي بعدها حتى نستأنف في المجلس السائل القادم. يقول وإن خفتم شقاق بينهما. والله إن تكرمت بعد الله، كان عندي ملحظة، أنا بدي إن طولنا في الآية. لا بس في الوقف ستكون وقفنا عند إن الله كان بكل شيء عليما. أيوة. الوقف عندك على سبيل قلي ولا جيم؟ فلا تبغوا عليهن سبيل قلي. طيب، وعندي نفسها معنى ذلك أنهم بقوا على نفس الاجتهاد، لا اختاروا أن إن الله كان عليهم كبير استئناف. لأننا نقول فلا تبغوا عليهن سبيلا لأن الله كان عليا كبيرا، هذا موجب الوصل. طيب جميل. طيب تلاحظون الآية التي كنا نتحدث عنها هنا كانت المسألة كلها مقتصرة على بيت الزوج، صح؟ نعم. يعني الموعظة والهجر والضرب. نعم. كلها داخل، لم تخرج، لم ترفع للجهات المختصة يعني. نعم. لم تخرج على. نعم. البيت. صحيح. الآن وإن خفتم شقاق بينهما، يعني بين الزوج وزوجته، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. الخطاب هنا في قوله وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا، لمن هذا الخطاب؟ لأولياء. الخطاب هنا وإن خفتم شقاق بينهما يعني بين الزوج وزوجته فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. المقصود به طبعا من يلي أمر المسلمين من حاكم أو قاض أو نحوه. جميل. يتولى أن يختار رجلا من أهل الزوج ورجلا من أهل الزوجة. يعني كان القضية رفعت للقاضي. نعم. في أولياء الزوجين قبل يعني العقلاء يعني أولياء الزوجين من أبائهم وإخوانهم أقرب. الغالب طبعا أن الناس يترافعون في هذه القضايا إلى الحاكم والحاكم هو الذي يختار من يبعث من هؤلاء وهؤلاء. لكن هي في القاضي ليش؟ ليترتب على ذلك يعني اللوازم في التنفيذ. أي نعم. يعني حكموا بالطلاق أو حكموا بالوفاق ينفذه. أي نعم. جميل جدا. قال فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي إن يريد إصلاحا يعني نريد هذان الحكمان. أي جميل. وقيل إن يريد الزوجان. الزوجان. ولا مانع من إرادة الأمرين. نعم. أن يريد الزوجان إصلاحا ويريد الحكمان إصلاحا يوفق الله بينهما. بين الزوجين. نعم. جميل. ولعل المعنى أعم من كونه يجمع بينهما. أيوة. وإنما يوفق الله بأن يرشدهما إلى الصواب في حل هذه الإشكالية التي وقعت بين هذين الزوجين إما أن يجمع وإما أن يفرق. جميل. نعم. جميل. إن الله كان عليما خبيرا. أي نعم. لو في أقل من نصف دقيقة يا شيخ محمد. نعم. حكمة من ختم بهذا القسمين. نعم. لما ذكر الشقاق وكيفية حله بهذه الأسلوب ذكر بأنه هو العالم بكل شيء وأن هذا الأسلوب هو الذي يحل الإشكال بإذن الله عز وجل فذكر بعلمه. جميل جدا. وأنه لا أعلم منه جل وعلا ثم ذكر بخبرته وهو الخبرة هي العلم بدقائق الأمور. الله. لما كان هذا أمرا دقيقا يتصل بشأن الزوجين في قضية خاصة قال خبيرا. والله جدا. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم والإخوة المشاهدين بما سمعنا وما قلنا في هذا اللقاء. أيها الإخوة المشاهدون الكرام انتهى وقت هذا اللقاء لعلنا نلقاكم إن شاء الله وأنتم على خير في اللقاء القادم. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا